يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بعد ذلك يتدخل الحاكم ويبيع أمواله بهائم مثلا أو أدوات يستغني عنها، مواد أشياء يستعملها يبيعها كلها ويوزعها على أهل الديون. إذا أحصى الديون مثلا وإلى هي 100,000 وجمع المال بعد تصفيته وإذا هو مثلا 20,000، نظرنا وإذا المال 5 ديون فيعطي كل واحد 5 دينا. هكذا هذا هو الحجر عليه لغيره لحظ غيره الذي هو المدين الذي كثرت عليه الديون. يقد كان يكون يسمى سفيها لكثرة دينه. العاشر المتصرف إما بنفسه أو بغيره الذي يتصرف في الأموال، إما أن يتصرف بنفسه في أمواله وإما أن يتصرف غيره. ذكروا في ذلك الوكالة، الوكيل يتصرف لغيره بإذن صاحب المال، الوكالة استنابة جائز التصرف فيما تدخله النيابة وهي عامة في كل ما يملكه. يقول وكلتك تبيع شاة، وكلتك تشتري ثوبا، وكلتك تبيع هذه الثمرة أو نحو ذلك الأشياء التي تدخلها النيابة. فيجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل فيه إذا كان جائز التصرف الذي هو الحر البالغ العاقل الرشيد، هذا هو جائز التصرف. كذلك الشريك أيضا يتصرف لغيره. الشركاء إذا كانوا 22 فكل واحد منهم يتصرف يا بالمال بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. الشركة قد تكون شركة في الربح أو مشاركة في الربح، وهو المضارب الذي يدفع له مال ليتجر فيه بجزء معلوم من الربح، يسمى مضاربة ويسمى قراضة. وصورته أن يكون عند إنسان أموال ولا يتفرغ للتجار فيها ولتنميتها، ويجد إنسانا فقيرا متفرغا يحسن التصرف فيقول مني المال ومنك التصرف. التجار أعطيك 100,000 تتجر فيها، تشتري سلعا وتبيعها بربح، ونصف الربح لي ونصفه لك، وترد علي رأس مالي كاملا ونصيبي من الربح. فإذا اشتغل بهذا المال 100,000 لمدة 2 أو 10 سنين أصبح 100,000 أصبح مثلا 1,000 مليون. عند ذلك يقول خذ رأس مالك 100,000 ونصيبك من الربح، لي نصفه ولك نصفه، أو لي ثلثه ولك ثلثان، أو لي مثلا 3/4 ولك الربع على حسب الشرط. دفع مالا لمن يتجر به بجزء من الربح. كذلك الشركة في الأعيان ونمائها، الشركة في الأعيان ونمائها، وتسمى شركة الوجوه، وشركة الأبدان وشركة الإيمان، هذه أنواع من الشركة. صورة ذلك أن يشترك اثنان أو أكثر، كل واحد دفع 20,000 وصاروا جماعة واحدة، اشتروا سلعا وملأوا هذه الدكاكين، وأصبح كل منهم يبيع بربح ويشتري ويبيع، وإذا أرابهم أرباحا وأرادوا أن يتفرقوا وكل واحد يأخذ رأس ماله ويأخذ نصيبه من الربح. يدخل في ذلك شركة الوجوه إذا لم يكن معهم رأس مال، ولكن يقولون الناس يعرفوننا نستدين، يا تاجر أبعنا من الأرز، يا تاجر ثاني أبعنا من الأقمشة، يا ثالث أبعنا من الأطياب مثلا، يا رابع أبعنا من الأواني، فيشترون منهم مثلا ب50,000 ويكتبون هدين عليهم، قد يكون ثمنها لو باعوها حاضرا ثمنها 40,000، ولكن يبيعونها متفرقة، فيبيعون هذا الذي اشتروه ب50 باعوه ب70,000، ثم اشتروا ب70,000 سلعا أخرى وباعوها ب100,000، ثم لا يزالون يربحون إلى أن يصل المال مثلا إلى 200,000 أو 300,000 أو مليون، ثم بعد ذلك يقتسمون ويوفون الديون التي عليهم، يسمى هذا شركة الوجوه. كذلك شركة الأبدان إذا لم يكن معهم رأس مال ولا يريدون أن يشتروا، ولكن يشتركون في الحرفة، يحترفون، يقولون نشترك في البناء، بناء العمارات مثلا، ونكون شركاء في الأجرة التي نأخذها من هؤلاء الذين يدفعون لنا هذه العمارة، سواء نبنيها مثلا نبني ما يسمى العظم اللبن ونحوه، أو نصب السقوف، أو نعمل ما يسمى التليص أو ما أشبه إلى أن تسم. نحن ما أتينا به ولا بريال، ولكن أبداننا عملنا، بعدما انتهت هذه العمارة أخذنا أجرتنا، وإذا هي 100,000 في مثلا في 3 أشهر أو 10 أشهر حصلنا على 100,000 نقتسمها. كذلك نشترك أن نكون حدادين أو نجارين أو خياطين أو دباغين أو جزارين أو حشاشين أو حطابين، يعني حرفة من الحرف نشترك فيها، وما حصلنا فهو بيننا، نأخذ ونبيع هكذا. فإذا تم سنة أو 5 سنين أو 20 سنة اقتسمنا ما عندنا، وإذا نحن قد عملنا هذه شركة الأبدان. كذلك أيضا المساقاة، إذا كان إنسان عنده أشجار، نخيل وأعناب وتين وزيتون وكمثرى هذه الأشجار التي لها ثمار، ولكن عجز عن سقيها وعن إصلاحها، جاء واحد وقال أنا أتولاها ولي نصف الثمرة ولي ربعها، أنا أتولى سقيها بالماكنة مثلا، وإذا حمل النخل أتولى تلقيها وأتولى تركيبه وأتولى علاجه إذا أصيب بمرض أو نحو ذلك، ثم إذا نضج أنا الذي أصرمه أو أخترفه، وأنا الذي أبيعه على الناس أو في الأسواق، ولي النصف ولا لك النصف، لك النصف لأنه شجرك والبئر بئرك والماكنة ماكنتك، وليس علي إلا إخراج الماء وسقى الأشجار وعلي إصلاح الثمار. فيكون هذا جائز المساقات. كذلك المزارعة، إنسان عنده أرض، أرض واسعة تصلح للزراعة وفيها بئره وعلى البئر ماكنته، ولكن من الذي يحرث الأرض والذي يبذرها والذي يسقيها حتى ينبت الزرع، ثم بعد ذلك يسقي الزرع، ثم إذا استحصد يحصده، ثم يقوم بدياسته ثم تصفيته ثم كيله. أنا عاجز يا عامل، ألا تعمل في هذه المزرعة ولك نصف الزرع أو ثلثه أو ما يتفقان عليه؟ عليك عمل اليد وعلي الماكنة وكذلك ما تحتاج إليه، وقودها وزيتها وقطع غيارها الماكنة، وعلي أيضا ما تحتاج إليه، ما يحتاج إليه الأصل، وأنت عليك العمل. فهذا هو الذي يحرث الأرض، يحرثها إلى أن يخرج يتغير ترابها، ثم يبذر البذر، ثم بعد ذلك يمسحها، ثم بعد ذلك يخرج الماء بالماكنة ويسقيه إلى أن ييبس سنبله، ثم يخطبه إلى آخره. هذه المزارعة. غرس كل شجر له ثمر، وزرع بجزء معلوم منه للعامل. يقول الحادي عشر: أخذ الأموال بغير عوض، يعني التعدي على الأموال أخذها بغير عوض. ذكر أنه أربعة أقسام. الأول العارية. العارية إباحة نفي عين لمن ينتفع بها ويردها. كل عين فيها منفعة وأنت تحتاجها يوما أو نصف يوم، فتقول أعرني هذا الكتاب أقرأ فيه، أعرني هذا القدر أطبخ فيه، أعرني مثلا هذا الصحن أكل فيه، هذا الثوب أتجمل به، هذا الحذاء ألبسه يوما مثلا، هذا الفأس أحتطب بها أو المسحاة أحفر بها أو السكين أقطع بها أو السلاح أقاتل به أو نحو ذلك، تسمى عارية. كل عين فيها منفعة ينتفع بها المستعير ويردها. إذا انتهى عمله، إذا انتهت حاجتك من الكتاب أو من الثوب مثلا أو القدر تردها. ولكن إذا تلفت فعليك الضمان، إذا احترق الثوب مثلا أو الكتاب أو سرق القدر أو الصحن مثلا فإنك تضمنه. يضمن عينها ويضمن أيضا أجزاءها، لو نقص منها أجزاء أضمنها، لو تمزق من الكتاب أوراق أضمن ذلك النقص مثلا، أو تخرق الثوب أضمن نقصه الذي في هذا التخرق، وكذلك بقية أجزائها يوفي تفصيلا في فروع الفقه. الثاني من التي بغير عوض الوديعة. الوديعة المال المستودع عند إنسان. إذا كان عندك مال تريد أن تودعه لأنك تخاف عليه، أودعته عند زيد، هذا المال الذي هو ألف مثلا وديعة عندك في هذه الحقيبة أو هذا الكيس لست بحاجة وليس عندنا مكان أجعله وديعة عندك تحفظه كيس تمر أو كيس بر أو أرز أو نحو ذلك، هذه الأواني وديعة عندك أستودعك هذه الكؤوس مثلا أو هذه الكتب أو هذه الكدور أو هذه السيوف أو السكاكين وديعة تحفظها في مثلها، فإذا تألفت فلا ضمان عليك لأنك محسن حيث أنك في هذا حفظتها متبرعا بحفظها فلا ضمان عليه. إذا تألفت هذه الوديعة سرقت واحترقت وهو لم يفرط فلا ضمان عليه. أما إذا تعدى أو فرط، إذا فتح الأبواب وتركها لمن يختطفها مثلا أو يسرقها أو تعدى لبس الثوب مثلا أو ركب السيارة وسار عليها وخربت مثلا أو اصطدم بها فإنه متعدي يضمن النقص. الثالث من الأموال التي بغير عوض الغصب، الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير رضا، كما في قوله تعالى وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا. غصب المال يعني أخذه بقوة بغير رضا صاحبه، وجاء في الحديث من غصب عصا أخيه فليردها، عصا إذا اغتصب عصا، فكل شيء يأخذه بدون عوض قهرا يسمى غصبا ويجب رده لأنه يعتبر ظالما. فهذا الغصب كل من غصب مالا محترما. أما إذا كان المال ليس محترما، غصب خنزيرا غصب خمر ذميا، لكن إذا تلفت خمر ذمي فلا قيمة لها، أما إذا غصبها وبقية له جاء ذمي وقال اعطني الخمر عندنا مال ولها قيمة فتردها. هكذا لا بد أن يكون المال محترما، غير المحترم لا يلزم رده. مثلا غصب طبولا، غصب أشرطة غناء، غصب أفلاما وصورا خليئة مصورة، هذه لا قيمة لها، لا بد أن يكون المال محترما ممن حرم عليه قتله. أما إذا أخذها من الحربيين فإن الحربيين أموالهم حلال، أو كان منتقلا إلى من حرم عليه قتله. هكذا يعني أن هذا المال وإن كان الآن في يد حربي لكنه وديعة لذمي أو نحوه، والذمي يحرم علينا قتله، فإذا كان هذا المال سينتقل إلى من حرم عليه قتله وجب عليه رده. إذا تلف يضمنه بمثله إن وجد له مثل أو بقيمته، وذلك لأن الغاصب متعدي فيعامل بالشدة، إذا غصب أرضا وجب عليه ردها، إذا غصب شاة أو بعيرا أو سيارة أو ملعقة مثلا أو إبرة أو مخيطا أو حذاء أو نحو ذلك اعتبر بذلك متعديا وظالما وجب عليه الرد. وإذا تلف ضمنه، وكذلك يضمن أجزاءه، يضمن أجزاءه إلا إذا كان محرما، فإذا تلف منه شيء بأن تخرق الثوب أو بلية الحذاء أو تخرق القدر من استعماله له أو فكأت عين البعير أو الشاة ونحو ذلك، أو كذلك نقص باستعماله له فإنه يضمنه إلا إذا كان ذلك محرما، فالمحرم لا قيمة له. إذا كان المغصوب أشرطة غناء أفلاما خليعة فهذه لا قيمة لها. الرابع من الأموال المأخوذة بغير عوض، المال الملتقط، اللقطة، مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه إمة أوساط الناس. ويدخل في ذلك الطفل الصغير الضال. إذا وجد طفل صغير عمره أيام، غالبا أنه ولد غير رشد، يعني أن الزانية مثلا إذا ولدت نبذت ولدها في الطريق أو في مسجد أو نحو ذلك حتى يأخذه من يأكله ويسمى لقيطا. فالملتقط إما آدمي أو مال. الآدمي هو الطفل المنبوذ، أنبذ أو ضل، ينفق عليه مما وجد معه، وإن لم يوجد معه شيء فينفق عليه من باطن بيت المال حتى يبلغ ويرشد وهو حر، ما لم يكن في بلد كفار لا مسلم فيها فإنه يصير مملوكا. إذا كان ذلك الطفل الذي وجد كان في بلد كفار ووجد في هذه الحال يحكم بأنه مملوك، من وجده فإنه عبد له ورقيق. وأما إذا كان في بلاد الإسلام ولو كان فيها ذميون فالأصل أنه يكون حرا. هكذا ذكروا بعد ذلك أن المال الملتقط ثلاثة أقسام. اللقطة من المال ثلاثة أقسام. الأول ما لا تتبعه إمة أوساط الناس، والثاني ما يمتنع من صغار السباع، والثالث المال غيرهما. وقالوا أيضا إن الناس ثلاثة أقسام: قسم دنيء الهمة، وقسم رفيع الهمة، وقسم متوسط. فدنيء الهمة لو سقط منه ريال حرص يطلبه، من وجد لي ريال يطلبه ويبحث عنه يوما أو أياما، إما لأنه محتاج وفقير وإما لأنه دنيء الهمة. أما رفيع الهمة فقد يسقط منه مئة أو ألف ولا يهتم لها، لو سقطت ذابت يستأنف أن يرجع ويقول من وجد لي مئة، من وجد لي مئتين، سقطت في هذا الطريق، لا يرجع بل يتركها. وهكذا أيضا قيمها، لو سقطت منه مثلا أقمشة، هذه الأقمشة قيمتها مثلا 200 300، سقطت منه من سيارة أو نحو ذلك لا يرجع يطلبها ولا يهتم منها. هؤلاء الذين هممهم رفيعة، سائر الناس هم الذين يكونون متوسطين. غالب الناس إذا سقطت منه ريال أو خمسة أو ما قيمته كذلك لا يهتم منها ولا يرجع لطلبها. وأما إذا سقط منه 10 أو 20 فإن لها وقف عنده فيرجع يطلبها، هذا غالب الناس. فالحاصل أن اللقطة ثلاثة أقسام: الأول ما تتبعه إمة أوساط الناس، والثاني ما يمتنع من صغار السباع، والثالث بقية الأموال. فالذي لا تتبعه الهمة إذا سقطت منه مثلا ملعقة أو سكين خضرة أو نحوها، أو ريال أو نصف ريال، يعني شيء يسير، فهذا يملكه من التقطه. لكن لو رجع إليه وقال من وجد لي ريالا فإنه يدفعه إليه، وإلا فإنه يملكه ملتقطه وينتفع به إلى أن يوجد ربه، ولا يلزمه أن يعرف، لا يلزمه أن يقول من صاحب الريال، من فقد ريالا، لا يقول ذلك، لأنه لا تدفعه همة أوساط الناس. الثاني البهائم التي تمتنع من السباع، من الذئاب، مثلا الإبل تمتنع من الذئاب، إذا جاء الذئب فإنه يرفسه أو يعضه، ولذلك لا تفترس عادة الإبل. وكذا البقر، البقر أيضا تهتمي تنطفئه أو تعضه ولا يقدر على أن يقربها. وكذا الخيل، الخيل لسرعتها تهرب ولا يستطيع أن يدركها، فهذه إذا وجدتها بالبراري فلا تلتقطها. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فغضب وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، فلا يجوز التقاطها. أما الغنم سئل عنها فقال خذها فهي لك أو لأخيك أو للذئب، لأنها غالبا تفترس، إذا جاءها الذئب افترسها، ولا يستطيع يعني غالبا الناس لا يكونون معها دائما، فإذا ظلت وجدتها في شعب أو في برية فخذها وعرفها. يلتقط يعرف سنة، يعرف سنة، وبعد ذلك يكتب صفاته، يكتب إني وجدت في اليوم الفلاني 100,000 في كيس كذا وكذا، الجرم كذا والعدد كذا وكذا، ويذكر أيضا صفاتها أنها من فئة 100 أو من فئة 50 أو 20 ونحو ذلك، يملكها بعد ذلك بعدما يعرفها سنة حتى يأتيها ربها. الآن الأشياء التي تملك بغير عوض تقدم 4، الخامس الهبة والعطية. الهبة جائزة وقد تكون مستحبة، يقول صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا الهبة الهدية تدفع وحر الصدر، يعني إذا أهديت إليه ذهب ما في صدره من البغضاء والحقد وما أشبه ذلك، فهكذا الهدية وكذلك العطية يملكها إذا قبضها، وقبل القبض لا يملكها. وفيها تفاصيل، فيها تفاصيل مطولة مذكورة في أماكنها، ولكن أنها لا تملك إلا بالقبض. فلو قال وهبتك الشاة الفلانية التي مع غنمي أو البعير الذي مع إبلي فإنك لا تملكه حتى تقبضه، فلو مثلا مكث قبل القبض 15 أيام ثم ولدت الشاة، فالولد ليس لك لأن ما دخل في ملكك، إنما تدخل بالقبض. وإذا قبضها ملكها الموهوب وحرم الرجوع فيها حتى قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال قتادة: ولا أعرف إلا أن القيء حرام. ذلك لأنه مستقذر، الكلب يعود فيه. الكلب أو الذئب مثلا إذا امتلأ بطنه وضايقه ذلك الأكل أخرج هذا القيء من بطنه واتركه على الأرض، فبعد ساعتين أو ثلاث ساعات يأتي ويأكله، يأكل قيئه. فلذلك قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود إلى قيئه ويأكله. السادس: مما أخذ بغير عوض، المأخوذ من الزكاة، ولا يحل إلا لمن هو أهل، لمن هو أهل أن يأخذ من الزكاة، وإلا فلا يجوز له ذلك. السابع: المأخوذ من الغنيمة، إذا غنموا غنيمة من الكفار فإن ذلك المال مأخوذ بغير عوض، قاتلوا عليه وأخذوا القوة والغلبة، فيقسمونه بعد إخراج الخمس. الثامن: الرشوة، تؤخذ بغير عوض وهي محرمة، خصوصا إذا كانت يترتب عليها ميل عن الحق وحكم بالباطل. إذا أخذ الحاكم القاضي فإنها حرام. جاء في الحديث: هدايا العمال غلول. وفي الحديث: الرشوة تفقع عين الحاكم، يعني أنه إذا أخذ الرشوة فإنه يميل عن الحق ويحكم بالباطل، لذلك الذي رشاه. التاسع: الهدية، الهدية غير الهبة والعطية، الهدية مباحة لغير الحاكم إذا لم يكن له من المهدي عادة، فلا يجوز للحاكم أن يقبل هدية. لماذا؟ مخافة أن يتهم ويقال إنه حكم لفلان الذي أعطاه، الذي رشاه بكذا وكذا، الذي أهدى إليه، فلأجل ذلك لا يقبل الحاكم هدية إلا إذا كان ذلك المهدي ليس له قضية وكان يهدي له من قبل أن يتولى الحكم، وإلا فإنها تكون غلول. هدايا العمال غلول. العاشر: أرض الموات مملوكة لمن أحياها. في الحديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وذلك لأن الأرض الموات ليس لها مالك، فإذا سبق إنسان إلى أرض الموات حفر فيها بئرا وصل إلى الماء، ملكها وملك ما حولها، زرع فيها، غرس فيها، تحجرها بحائط بجدار مدور عليها، ملكها. الأرض مملوكة لمن أحياها، تصل إليه بغير عوض. ولكن يرى بعض العلماء أنه لا يملكها إلا بإذن من الدولة، بإذن من الإمام، هكذا عند الحنفية، ولعل ذلك مخافة الإضرار، أن كل أحد يأتي إلى أرض ويملكها ويقول ليست ملكا لأحد، ويضر بها جيرانه أو يضر بها أهل البلد أو نحو ذلك. فالأولى أن توقف على أن يقطعه الإمام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع بعض الناس أرضا، كما أقطع رجلا قال له أبيض بن حمال أقطعه أرضا وشرط عليه ألا يمنع الدواب أن ترعى فيها ونحو ذلك. الحادي عشر الركاز، وهو الدفن الجاهلية مملوك لمن وجده بعد الخمس. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، وذلك لأنه يعتبر غنيمة. ذكر بعض البوادي أنهم أرادوا أن ينزلوا في أرض ومعهم بيوت الشعر، العادة أن فيها أوتاد يغرسون تلك الأوتاد في الأرض، ولما أرادوا أن يغرسوا ذلك الوتد ضرب في حديد فحفروا ذلك الحديد وجدوا كنز، وجدوا قدرا مملوءا من ذهب وفضة، هذا يسمى ركاز. فإن كان عليه علامة الكفار فهو لمن وجده، ويخرج منه الخمس لاعتباره غنيمة. وإن كان عليه علامة الكفار فهو لقطة، وعليه أن يعرفه وقد ينقطع أهله. ذكروا أن هناك كنز في أصل جبل مات أهله وانقرضوا ولم يعرف به أهله أحد، جاء رأي من الجن وأيقظ إنسانا وقال اغتنم يا فلان الكنز الذي في المكان الفلاني. فجاء على جمل وأناخ عنده وحفره وجد كنزا قد يساوي 500,000 أو 1,000,000، وليس له أهل، وهو عملة قديمة قد يكون له 500 سنة. فإذا لم يكن له أهل فإنه لمن وجده، ولكن يخرج منه الخمس لاعتباره من الغنائم. الثاني عشر المعادن مملوكة لمن وجدها، ولكن إذا كانت في أرض إنسان أو في بستانه فليس لأحد أن يأتي ليأخذها، لأن صاحب البستان أو صاحب الأرض التي قد صورها وأحاطها أحق بها مهما كانت تلك المعادن. لكن للدولة أن تتصرف فيها. ذكروا في المنطقة الشرقية عذر على بترول في وسط بستان إنسان، وهذا البترول عميق في الأرض، فقالوا لصاحب البستان نشتري منك بستانك، فقال لا. قالوا إذن دعنا نحفر في هذه الأرض حتى نخرج هذا البترول، فامتنع إلا أن يكون له نصفه، ولم امتنع اشتروا أرضا بعيدة وحفروا فيها وجعلوا ذلك حفار مائلا إلى أن وصل إلى ذلك البترول التي في هذه الأرض واستخرجوه. هذا مملوك، مملوك لمن وجده. فسائر المعادن من وجدها فإنها له، لكن إذا كانت فيها نفعا أكثر فليس له أن يتحجرها. فعندنا مثلا معدن الملح، إذا كان كذلك الناس لا يمنعون يأخذ هذا حاجته وهذا حاجته، ولكن إذا عمل إنسانا فيه واستخرج منه أكياسا فإنه أحق بها لأنه ملكها. معدن الجص، كان في الرياض أماكن يستخرجون منها حجارة يحرقونها ثم تكون جصا ويبيعونه، ولكن منعوا بعد ذلك لما جاءت شركة، هذه شركة في جبس. كذلك لو وجد معادن ثمينة فإنها له، لو حفر ووجد عين ذهب أو حديد أو فضة أو رصاص فإنه يملكها. من وجد هذا المعدن ملكه، أيا كان ذلك المعدن. يوجد معادن في كثير من البلاد، كن هذا معدن حديد، هذا معدن نحاس، هذا معدن صفر، هذا معدن رصاص، ويأخذون منه ويعملون هذه الأشياء، هذه السيارات وهذا الحديد وما أشبهه. فالحاصل أن المعادن مملوكة لمن وجدها. الثالثة عشر، هكذا تقرأ، الثالثة عشر، الرابعة عشر، الخامسة عشر، السادسة عشر، السابعة عشر، الثامنة عشر، التاسعة عشر. وذلك لأنه من الأعداد المركبة، ولا يجوز رفعه إلا قبل العشرة، الخامس والسادس والسابع أو ما فوق العشرين، الثالث والعشرون، الرابع والعشرون، الخامس والعشرون، وما أشبه ذلك، هذه تكون مرفوعة. يقول: الثالث عشر الكنوز مملوكة لمن وجدها إن لم يكن في أرض مملوكة، وقد تدخل فيها الركاز. الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، كذلك الكنوز. الكنوز هي الأموال التي تكنز في الأرض، فمن وجدها فإنه يملكها إلا أن يتورع عنها. ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا باع بستانا، ثم إن الذي اشتراه وجد فيه كنزا، فرجع إلى البائع وقال: خذ الكنز، فإني ما اشتريت منك إلا البستان. فقال البائع: أنا بعتك البستان والذي فيه، ولا أريد هذا الكنز، هذا تورع وهذا تورع. فجاءهم رجل كالحاكم: هل لكم أولاد؟ كان لأحدهم ابن والثاني بنت، فقال: زوجوا الابن بالبنت وأنفقوا عليه من هذا الكنز فإنه لا يخرج عنكم. فالكنوز الأموال المدفونة في الأرض، إذا انقطع أهلها ووجدت فإنها لمن وجدها. فإن كانت في أرض مملوكة فلا يجوز أن يتعدى، لا تأتي إلى أرض مملوكة مسورة وتقول: أحفر فيها أطلب كنوزا. أما إذا وجدت مثلا في كهوف فإنها لمن وجدها. يوجد في بعض الجبال أن بعض الدول كان عندهم أموال من الذهب ونحوه، ودفنوها في الجبال تحت حجارة وفي غيران من الجبال، وانقطعوا وذهبوا ومات الذين يعرفون مكانها. فإذا وجدت فهي لمن وجدها. يقول: وجدت هذا الكنز الذي قد يساوي ملايين ذهب فهو يملكه. لكن ذكروا أن إنسانا وجد هيكل، يعني شبه صنم معظم مصور على صورة صنم معظم. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 49 1198 5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.